لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد في فصل من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: إذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليأس إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فليعامل الناس بما يحب أن يعامله به. هذا هو الإنصاف من النفس، هذا هو العدل، أن يعدل على نفسه، أن يكون قائما بالقسط عليها. وذلك ذلك لأن الإنصاف مع الأقارب، مع الوالدين والأقربين، عزيز جدا، فكيف مع النفس؟ الإنسان يعني مجبور على تقديم مصلحة نفسه، وهذا إذا لم يقوى الشرع عنده وفي قلبه فإنه غالبا ما يحابي نفسه على الشر، على يعني موازين الشرع، يقدم رأيه وهواه وحظ نفسه إلا من رحم الله. فعلامة الإنصاف على النفس ومن النفس، ينصف منها يعني يأخذ الحق منها، أن يعامل الناس، أن يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، أن يعامله به. إذا أراد أن يكلمه بلين الكلام فليكلمهم بلين الكلام، وإذا أراد أن يستعمل معه الرفق في المعاملة فليستعمل الرفق في المعاملة، يكف يده عن أذاهم فيكف أيديهم عن أذاهم، ويكف لسانه عن أذاهم، ويكف قلبه عن سوء الظن بهم من غير دليل، فليفعل ذلك كله حتى يكون أقرب إلى أن يكون منصفا من نفسه، فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال: الحق ثقيل مريء، والباطل خفيف وبيء، طب شهوة تورث حزنا طويلا. الحق ثقيل على النفوس لكن مريء، يعني يمر سريعا ويهضم سريعا، كالطعام الذي يأكله الإنسان فيقال له هنيئا مريئا، يعني ليس هناك صعوبة في دخوله وليس هناك مضرة منه بعد دخوله. فالحق في أول الوهلة، في أول نظرة، قد يكون ثقيلا جدا، فإذا فعله الإنسان فإنه يكون سهلا ميسرا، عاقبته إلى خير. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يصعب الإنسان على الإنسان الطاعة ويرغبه في المعصية لأن فيها شهوة، فيكون الحق ثقيلا في البداية، فإذا ذاق طعم الطاعة فإنه يجد لها لذة، يعرف عاقبة الخير في فعله الطاعة. فإذا ترك المعصية أورثه الله عز وجل أيضا لذة في قلبه لا يشعر بها من يجدون المعصية، من يفعلون المعصية. فلذة الكف عن المعصية وزوال الندم الذي يحدث بعدها، شاء الإنسان أم أبى، من أعظم لذة من لذة الشهوة التي تقع أو يجدها الإنسان أثناء المعصية. وذلك كله لأن الحق مريء، وإن كان ثقيلا في البداية، هو هذا الثقل، هذا الثقل هو الحاجز الوهمي الذي يجعله الشيطان بين الإنسان وبين الإقدام على الحق، يوسوس له ليصرفه عن الحق ويوقعه بالباطل ويسهل عليه المعصية، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، إلى قوله عز وجل فأصبح من النادمين، ذلك أن كل معصية يعقبها ندم. والألم الذي يحدث ربما لا يدري الناس من أين يأتيهم، يحصل لهم من الغم والضيق والكرب ما لا يحتملون، فيطلبون مزيدا من اللذة لتسكر الألم الناشئ عن المعصية، كل ذلك لأن الباطل خفيف في البداية وبيء، يعني يجعل كأن الإنسان أصيب بالوباء والمرض، يمرض الإنسان. فمثل كل المسكرات، قد قال عز وجل عن قوم لوط لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، الناس تطلب الشهوات ليتلذذوا فيحصل لهم ألم لا يعرفون من أين أتيه، ولا يريدون ترك اللذة لأنها لذة حاضرة، والضرر الواقع منها لا يشعرون به لوجود السكر، إغلاق العقل، إغلاق القلوب، القلوب التي لا تفقه فلا تعرف من أين تؤتى، فيطلبون المزيد من الشهوة، مدمن المخدرات والخمر، يشرب الخمر فيعيش حياة الوهم والخيال، يجد اللذة التي ينشدها بأمراض قلبه، أمراض قلبه التي تريد يعني تريد منه أن يكون ملكا غنيا يعاشر عشرات النساء كل يعني كل ساعة، يعيش هذا الوهم فيظل سعيدا سعادة وهمية خيالية، مجرد الوهم والخيال فقط، ثم بعد ذلك يبدأ أثر المخدر، المادة المخدرة يضعف ثم يزول، فيجد أنواعا من الآلام، لأن هذه المواد سموم في الحقيقة، باتفاق الأطباء كلها اسمها إيه؟ سموم. الكحول ده مادة سمية تؤدي إلى يعني تليف الكبد بطريقة شديدة. المخدرات الأخرى أسوأ منها بكتير، كل جرعة بتاخد حتة من عقل الإنسان، بتاخد بتدمر جزء، دمر جزء، دمر جزء من نفسيته، يقوم يفوق يلاقي نفسه بالضبط كده زي طائر كان بيحلق في الهواء، وبعدين مرة واحدة إيه؟ وقع كسر، يجد ألم الكسر، يقول إيه الحل؟ أتخيل أنا بطير تاني، يقوم ياخد المخدرات مرة إيه؟ مرة تانية، ويظل هكذا. الألعاب الإلكترونية دي والنت والفيس كل ما تطول المدة كل ما تعمل ضيق شديد واكتئاب شديد، دي أبحاث طبية موجودة فعليا بأن كثرة الساعات تؤدي إلى الاكتئاب. آه والله العظيم تعمل كآبة عجيبة وملوش حل إن هو إيه يجيبها تاني، يعني يلاقي الحل ان انا عايز انشغل عن الامر ده، عايز اتسلى، يوم يتسلى تاني. الناس تقعد مثلا اماكن اللهو واللعب زي القمار، اللي بيدمن على القمار يعني بيتدمر دمار لا يمكن ان يتوقف، وكل ما يوقف شويه يبقى تجيله الرغبه تاني يرجع تاني لغايه ما يبيع مراته. طبعا عارفين تاجر البندقية دي اشترى من الناس ايه؟ بالربا عيالهم وزوجاتهم. الرواية بتاعت شكسبير في اليهودي يعني ما مشهورة، يعني ان الناس اساسا بتبيع كل حاجة عندما تدمن على شيء من ذلك. نسأل الله العفو والعافية. كل ده من ايه؟ من ان الباطل خفيف في البداية وبيء في الايه؟ في النهاية. الحق ثقيل مريء ينفع الانسان ويكون سهلا بعد ذلك، بل يكون فيه لذة حقيقية تريح القلب ويطمئن إليها، لكن الإنسان محتاج يقدم بدل بدل ما يفضل واقف عند الحاجز الوهمي ده. هو نفس الكلام، حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. إنسان يقتحم المكاره دي لقيها إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال: فمن أدرك ذلك منكم فليغمض عينيه وليأتي الذي يراه نارا فإنه ماء عذب الطيب. عشان كده الشرع بيأمرنا بحاجة، أن أنا ألتزم بأمر الشرع ولو كان الإيهام والسحر القديم والحديث يعطي الناس غير ذلك، لأن وسائل الإعلام دي جزما ويقينا هي السحر الحديث الذي يجعل الأبيض أسود والأسود أبيض، حق باطل والباطل حق. ويعني أنا الواحد بيلاقي مثلا فكرة تمشي واحد قالها، أبص ألاقي مثلا المجموعة كلهم بدأوا يشتغلوا عليه، بتزيد وتزيد وتزيد وتزيد. أول واحد يقول لهم: إخوانا ما تفكروا للرأي ده، الفكرة التانية المضادة ليها ده فيها كذا وكذا وكذا، يبدأ الناس إيه تقف. حاجة عجيبة، العقل الجمعي زي ما بيسموه الناس كلها تمشي نظرية القطيع، إن واحد يقف كده هو حاطط إيده يلاقي واحد وقف وراه، تلاقي الناس كلها إيه وقف الطابور. يعني اتباع الدهماء، ان الناس تمشي كده هو خلاص. فالانسان لما بيلاقي ان قيم المجتمع بتتغير تبقى صعبة جدا انه يعمل حاجة مخالفة ليها، ولو كانت الحق، يبقى الحق ثقيل يعمله، يلاقي هو ده الطبيعي والله العظيم، هو ده اللي ربنا خلق الانسان عليه. مفيش حاجة فرضها ربنا علينا الا ولنا فيها المنفعة، ومفيش حاجة ربنا حرمها علينا الا وفيها ايه مضرة. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ما ليس كالأمم السابقة التي حرمت عليهم طيبات أحلت لهم بصدهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. الأمة الإسلامية التشريعات فيها كلها نافعة أعظم النفع، وما نهوا عنه هو من أعظم الأمور مضرة، من الزنا والفواحش واللواط، ويعني مخالفة شرع الله عز وجل في الميراث وفي الأحكام الشرعية وفي الحريات المزعومة، كل ذلك آلام تؤلم الإنسان. الحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبيء، ورب شهوة تورث حزنا طويلا. كلام في منتهى الخبرة بأحوال الإنسان. شهوة الإنسان يستجيب لها يصبح حزينا مدة طويلة، مش عارف جت منين الحزن ده، وممكن تحصل له مصائب لا يحيط بها، يبقى مش عايز يعترف ان الكلام ده ايه بسبب الايه المعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كان يعني في زمان كنت بروح طريق رشيد ده، بروح رشيد، فكان فيه مرة ركب مع مشروع مع الناس، أنا راجع من بتاع، فالسواق بيقول الحتة دي اسمها المارد بين البوصيري وبين رشيد، المارد. فبقول لهم اسمها المارد ليه؟ قالوا في عفريت هنا. العفريت ده بيجي ايه للناس، بيقول منطقة حوادث كتيرة، بيقول لك ايه قدام يلاقي نور قدامه، يمشي ورا النور بقى في الضلمة، يبص لقى نور حوض، يفتكر ان الشارع حوض، مش واخد باله اي واحد بيلاقي يمشي على النور اللي قدامه، يروح جاي يدخل في السكة الحديد اللي جنبيه أو في الملاحة. والواحد مرة لقى البتاعة دبدبت دبدبت، سمع صوت فظيع جدا، قال لا أرجع بالركاب وأروح الموقف. راح الموقف ما لقاش فيه حاجة خالص، العربية سليمة زي ما هي 100% ومشي بيها بعد كده. خلينا بس في العناية في اللي أنا عايز أقوله، هلا هنجيب القصص العفريت ممكن ما نخلصش. واحد واحد ركب على كبوت العربيه من ورا، يبص عليه بس لقاه قاعد ايه قدامه، قاعد جنبه. ولذلك الناس بتحنا تحصل حادث كتير. فمن ضمن القصص بيقول واحد مره لقى ايه، لقى حيطه سد قدامه وهو في وسط الشارع كده، وسط الطريق لقى حيطه سد، فراح جاي ايه قال انا لو فرملت هتقع العربيه هتتقلب، احسن حاجه اقل خسائر اخش في الحيطه السد عشان تصدر فيها العربيه ما تقلبش. دخل في الحته السد، لقى نفسه مش على الطريق. هذه الحاجز الوهمي ده، ده يصنعه الشيطان عشان يضر الانسان. ايوه فعلا ده بقولك ها، ما انا عشان بحكيها انا، لكن ده اللي حكوها لي فعلا سواقين الحته. انا بقولك المكان يعني جايبها من مش من من كلامهم يعني، انا ما شفتهاش طبعا بس بيحكوا لي ده حصل كده. فتخيلت فعلا الشيطان هو اللي بيعمل حاجز الايه الوهم ده. ففي كتير جدا من الطاعات بتتعطل نتيجه الايه الحاجز الوهمي. الدعوه الى الله لا هيبهدلوني، لا هيردوا كلامي، لا هيشتموني، لا هيهنوني، لا هيحصل كذا، كتير جدا. طلب العلم لا هيضيع عليا طلب الدنيا، لا مش هعرف مش هلاقي شغل، لا مش هعمل كذا حاجات. الشيطان ويعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. تعمل الفحشاء عشان تجد لذة، تجدها ايه مضرة، تجدها ألم، تورث حزنا طويلا، والناس تكتئب، وعندهم اكتئاب، كمية الاكتئاب بتزيد جدا جدا. وحياة الناس مش من الفقر مكتئبين، والله الفقر أيام النبي صلى الله عليه وسلم أضعف مضاعف عن الفقر بتاع الزمن. والناس تشتكي الفقر بشدة. وأيام النبي عليه السلام الحديث بيقول خرج 12 مع النبي صلى الله عليه وسلم يزورون سعد بن عبادة، ما عليهم خمس ولا أردية ولا قلانس ولا عمائم ولا خفاف ولا نعال، ليس إلا الأزر. مع 13 واحد اللي هم أقل 12 دول، 13 واحد مع النبي عليه الصلاة والسلام من أفاضل الصحابة ليس عليهم إلا الأزر. فصل في عيش السلف في كتاب الترغيب والترهيب يخلي الواحد يقول إحنا عايشين حياة واسعة جدا، والله العظيم واسعة جدا، دي حقيقة. تعرفين يوم المرحاض العالمي؟ يوم المرحاض يوم 19 نوفمبر. الأمم المتحدة عاملة يوم مسميها يوم المرحاض العالمي رسمي علشان يفكروا الناس بأهمية المراحيض. يقولوا 2.5 مليار إنسان على وجه الكرة الأرضية ليس عندهم مراحيض، بيأخذوا حاجتهم في الإيه؟ في الخلاء، في الهواء الطلق. وده بيؤدي إلى اغتصاب أحيانا مع انعدام الدين بقى. يعني واحد بيقول السيدة عائشة رضي الله عنها لما خرجت قبل المناصع وما كانوش بيخافوا عشان إيه؟ مجتمع إيه؟ نظيف آمن. يعني المرأة تخرج من الليل إلى الليل، تخرج قبل المناصع في الصحراء عشان يخرجوا بعيد ما حدش يشوفهم. الواحد يقول ده احنا نخاف على على على الرجاله فضلا عن ان الحريم يطلعوا، وان ايه الرسول صلى الله عليه وسلم عندها 15 سنه وطالعه بره خارج المدينه مع ام مصلح، يعني حاجه عجيبه جدا. فهذا الامر يعني احنا في نعم كثيره والله، احنا على الاقل من تلتين العالم اللي عندهم مراحيض، الفقراء بتوعنا عندهم مراحيض. بالعكس احنا عندنا كل اسره لها ايه؟ لها حمامها الخاص. يعني والله العظيم حاجات عجيبه الشأن. انا بقول كان ده سببه ايه الاكتئاب العظيم؟ اوروبا اكثر اكتئابا. الامراض النفسيه في البلاد المترفه اكثر بكثير. لا يحتملون يعني اي صعوبه من صعوبات الحياه. رب شهوه اورثت حزنا طويلا، من حيث لا يشعر الناس ان هذا بسبب الشهوات المحرمه. شهوه الملك والرياسه دي برضه بتورث. والله العظيم شهوه الملك والرياسه وشهوه جمع المال تورث حزنا طويلا وهما كبيرا وضيقا وخوفا ورعبا، خصوصا إذا اقترن ذلك بالظلم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. الظلم يؤدي إلى الخوف، الإيمان يؤدي إلى الأمن، الشرك بالله الظلم الأكبر يؤدي إلى أشد درجات الخوف في الإنسان. قال ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن أو طول سجن من لسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في وصيته له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ لما أمره بفضائل الأعمال قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه. فقال: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نسأل الله العفو والعافية. السجن سجن اللسان داخل الفم، حساب الإنسان لكلماته، ما يتكلم به وما يسكت عنه. ومثله الآن الكتابة، الكتابة على وسائل التواصل أصبحت إيه؟ أمرا أشد، لأنها تبقى وتنتشر. الكرارات بتاعة الحروب بتيجي بإيه؟ باللسان أو بالقلم اللي هو أحد اللسانين. فكون الإنسان يحبس لسانه، يمسك لسانه، كما ورد في الأثر أن أبا بكر كان يضع حصاة تحت لسانه لتذكره بقلة الكلام. وأبو بكر رضي الله عنه، من هو أبو بكر؟ معلوم يعني كثرة سبقه بالخير والكلمات الطيبة والقلب النقي الصافي. فنحن لا شك نحتاج إلى حبس ألسنتنا وسجنها ومنعها من كثير من الكلام الذي لا ينفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. قال الراوي: كم من كلام منعنيه حديث بلال، حديث بلال بن الحارث. وكم من كلام منعنيه حديث بلال. مجالس الرغي التي تكون في المقاهي ومجالس اللهو المختلفة، ليس إلا أن يقول لك إيه، الناس قاعدين مع أصحابنا قاعدين يعملوا إيه؟ يذكرون الله، يتحدثون، ويطعن بعضهم في بعض، يسب بعضهم بعض، يغتابون، ينمون، يتناقلون الأكاذيب. نسأل الله العفو والعافية. ماتشات الكرة بقى فيها من ضمن المفاسد بتاعتها شتيمة اللعيب، والجهاز الفني والحكام وكل حاجة، والشتيمة بأنواع بقت حاجة مرضية. ننصح جميع إخواننا بمقاطعة هذه الأشياء لأنها تدمر قلب الإنسان، هو مش ناقص أصلا في هذه الأحوال. قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها. يعني هذا إذان وإعلام بهلاكها، أو أذن يعني أذن الله عز وجل أن تهلك لولود الربا أو الزنا. طب ما احنا شايفين بلاد كثيرة جدا مليانة ربا وزنا ولسه بقالهم. الأمم لا تقاس أعمارها يعني السنوات، ولكن ربما بمئات. يعني الحضارة الرومانية والحضارة اليونانية الآثار بتاعتهم تدلك على كم الفواحش والمنكرات قعدت قد ايه. بص دلوقتي في الفرعونية، الرومان واليونان أفظع. يعني تماثيل الفراعنة دايما مغطين العورة، تماثيل الرومان واليونان دايما كشفين العورات. والعياذ بالله. والحضارة دي انتهت تماما، مع انها حضارة قوية جدا. الحضارات مسيطرة مدة طويلة والفراعنة كذلك، وكل هذا يزول وبعد ربما مئات السنين. فالحضارة الغربية ما بلقاش 300 سنة في قوة في عنفوانها وقوتها، أو في الحقيقة يعني 200 وشوية. هذا في أعمار الأمم ليس شيئا، سريع الزوال بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله العفو والعافية. الأمة الإسلامية يعني حضارتها امتدت يعني زمن طويل جدا، وما زالت باقية تصارع حضاريا من هو أعتى منها قوة كثيرة بنسب لا تضاهى من جهة القوة العسكرية والمادية. لكن الحضارة الإسلامية مقاومة. الأندلس بعد 800 سنة من تاريخ الفتح لغاية ما إيه؟ ما سقطت حضارة. اتفتحت الأندلس في سنوات معدودة وقعد 800 سنة على بال ما سقطت. وهذا الأمر سببه أيضا انتشار الفواحش والمنكرات. نسأل الله العفو والعافية. يذكر ابن كثير بيقول له بينما في قدوم التتار وحصارهم بغداد، وإنما جارية ترقص بين يدي الخليفة، إذ جاءها سهم من أحد شبابيك القصر فأرداها القتيل. يعني العدو بينه وبين السهام دي كانت بترمى ازاي زمان؟ على مفرومة بالإيد، مش كده؟ ما فيش أدوات رمي. يعني الأزمة اللي كانت موجودة في الشهوات هي التي أدت إلى إيه؟ إلى انهيار دولة عريقة جدا عظيمة جدا، بغداد عاصمة دولة الخلافة الإسلامية التي استبيحت 40 يوما، قتل فيها 1000 و800 ألف غير من سبي، و يعني بيعت بنات الملوك والأمراء وزوجاتهم، نسأل الله العفو والعافية. كان بأسا شديدا، لا شك أن ذلك بما قدمت أيدي الناس. اللهم استر عوراتنا وعوراتنا. قال: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا تناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. الكنز المقصود هو العمل والصدقة الباقية عند الله، أن ينفق المال ليدخر له عند الله. هذا لا يأكله السوس إذا كان طعاما. الطعام اللي أنت بتنفقه وتتصدق به لا يأكله السوس ولا يتعفن. والمال الذي تتصدق به يحفظ عند الله، لا تناله اللصوص ولا يناله السراق. من استطاع منكم أن يجعل ذلك بالنفقة في سبيل الله بالصدقة فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. هذا الأمر يعني لما يكنز فوق يبقى قلبه فوق مرتفع، فإن قلب الرجل مع كنزه. أنت بقى قلبك في الخزنة مقفول عليه، كنزك مقفول عليه في الخزنة، مش كده؟ يبقى قلبك إيه؟ مقفول عليه برضه، غير منشرح غير متسع. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.